أن تلازم العلماء الربانيين أهل السنة فتتعلم منهم تعظيم السنة ومعانيها. أما أن تتسلط على السنة ولست من فرسانها فهذا داء لك ولغيرك. فالشاهد يا إخوة أنه في الفتن لا بد من عدم اتباع العواطف وتقييدها بالعقل وتقييد العقل بالشرع. الضابط الثاني: إياك والعجلة والزم الأنا. لاحظوا يا إخوة، أنا أذكر في الضابط سبب الوقوع وسبب السلامة، سبب الوقوع وسبب السلامة. قلنا في الأول لا تتبع العاطفة وقيدها بالشرع. سبب الوقوع في الفتنة اتباع العاطفة، وسبب السلامة تقييد العاطفة بالشرع. نقول هنا: إياك والعجلة والزم الأنا. العجلة سبب للوقوع في الفتنة، والأنا سبب للسلامة من الفتنة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا. قال المفسرون: التبين هو التعرف والتفحص من التثبيت والأناه وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد. يعني أن الله عز وجل يأمرنا بالأناه وعدم التعجل، بل لا بد من التبصر فيما يقع. قال الشوكاني في قوله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. قال الشوكاني: كلا للردع عن العجلة وللترغيب في الأناة. فنحن منهيون عن العجلة مرغبون في الأناة. وروى الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. حسنه جمع من أهل العلم منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. الأناة من الله والعجلة من الشيطان. قال الشراح: العجلة من الشيطان أي أن الحامل عليها الشيطان بوسوسته. لماذا؟ قالوا: لأن العجلة تمنع من التثبت والتبصر، ومن لم يتثبت وقع في الخطايا. فالعجلة من الشيطان، وذلك من كيد الشيطان ووسوسته. وروى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال النووي: أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. فهما خصلتان يحبهما الله: العقل والتثبت وترك العجلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيه مدح صفتي الحلم والأناة وأن الله يحبهما. قال: وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. قال العلماء: العجلة مذمومة في الغالب ولا تأتي بخير، إما في ذاتها وإما فيما يترتب عليها. ولذلك المطلوب من المسلم في كل حال الأناة، لكنه عند الفتنة يلزم ذلك أكثر. الضابط الثالث: إياك والجهل واحرص على العلم الشرعي. احذر الجهل واحرص على العلم الشرعي، فإن الفتن من بضاعة الشيطان، وبضاعة الشيطان لا تروج إلا مع الجهل، أما مع العلم فلا تروج. ولذلك جاءت النصوص مبينة فضل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: حصر الله الخشية في العلماء لبيان أن النفع الحقيقي إنما يكون للعلماء، النفع الكامل والخشية الكاملة التي تدل على الخير وتمنع من الشر إنما تكون للعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم العالم على العابد كما سمعنا في الحديث، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم، لأن العالم لا تروج عليه بضاعة الشيطان، ومن تعلم أمن بفضل الله مكائد الشيطان. والعلم الشرعي سلاح للمسلم يطرد به الشيطان، فهو يبعد الشبهات ويضعف الشهوات. يبعد الشبهات عن القلب ويضعف الشهوات. ولذلك قال الإمام السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت أن أعظم النعم عليك أيها المسلم علم، ما صفته وما شأنه، يزيل الشك عنك فيمنع الشبهات، والدرن أي الوسخ فيضعف الشهوات، فلا تصرف الشهوة إلا في مباح. فالعلم من أعظم أسلحة المسلم. الضابط الرابع عند الاختلاف: إياك والصغار والزم الكبار. إذا وقع الاختلاف في أمر، ولا سيما في الأمور التي قد تتعلق بها الفتن، فإياك والصغار ولو كانوا من طلاب العلم، والزم الكبار من العلماء، فإن صغار السن والشباب فيهم حدة الشباب وحرارة الشباب وعجلة الشباب، فمهما بلغ الشاب من العلم تبقى حرارة الشاب فيه وتبقى عجلة الشباب فيه. أما الكبار فقد جربوا الدنيا وعرفوا أحوالها وأسرارها، وانكسرت فيهم حدة الشباب التي كانت، فلا يصدرون إلا عن رأي قد أحكموه وعلم علموه، فهم عن العلم يصدرون وعن الحكمة يفهمون، وهذا لا يتيسر للشباب. وهذا ليس فيه قدح في الشباب، وإنما فيه بيان الحال من أنه إذا حصل الاختلاف واختلف الناس فعليك بالكبار، فمثلا لو اختلف الناس في مسألة فقال بعض الناس هذا جائز وقال بعض الناس هذا محرم، يعني مثلا الكلام على الحكام على المنابر والسب سب العلماء الحكام على المنابر مثلا، لو ان بعض الناس من طلاب العلم قال هذا جائز وهو من الجهاد، وقال بعض العلماء هذا محرم وقد ذمه السلف والنصوص فيه ظاهرة، فعليك بالكبار، فإنهم أهل بصيرة وحكمة. وهناك آثار كثيرة عن السلف سنذكرها إن شاء الله عند التفصيل. الضابط الخامس: إياك والأمور الحادثة والزم السنة. إياك والأمور الحادثة والزم السنة. إذا جاء الأمر فانظر فيه هل هو قديم، هل هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فهي بدعة من البدع، وكل بدعة فهي ضلالة لا تقود إلى خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما تقود إلى ضلال. وقد روى أبو داود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان لا يجلس مجلسا للذكر أي للتعليم، حين يجلس إلا قال: الله حكم عدل، هلك المرتابون، هلك المرتابون. فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. يعني إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال بين أيدي الناس ويفتح فيها القرآن، أي أن العلم يعطى للناس فلا يختص به قلة بل يكثر، فيتعلم النساء والرجال، الصبيان والكبار، العبيد والأحرار، فيكون ماذا؟ قال رضي الله عنه: فيوشك قائل. انتبهوا، لا إله إلا الله، هذا ما كان في زمنهم لكنه والله وقع. قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما لهم لا يرئسوني، ما لهم لا يجعلونني رأسا، ما لي أكون في الصف ويقدم غيري من كثرة من يتكلم بالعلم. قال: فيقول، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. ما دمت على هذا العلم فهذا العلم يعرفه الناس وفي علماء أعلم مني وأنا سأكون في الصف، لكن متى أصبح رأسا؟ إذا ابتدعت شيئا جديدا علمته للناس ودعوت الناس إليه. يقول رضي الله عنه: ما هم فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، وأحذركم زيغة الحكيم، أحذركم زلة الحكيم. وقد يزل الحكيم لكن لا يزل الحكماء، قد يزل الحكيم نعم لكن لا يزل كل الحكماء. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة. هو حكيم، ما الذي يدريني أنها ضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ المنافق مبغض، فإذا علمته كيف أعرف أنه قال كلمة الحق؟ والحكيم متبع، فإذا قال كلمة كيف أعرف أنها زيغة؟ قال معاذ رضي الله عنه: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه. اجتنب من كلام الحكيم ما يأتي به من عجائب تخالف ما يأتي به الحكماء، الغرائب، المحدثات التي يحدثها، فيقال فلان قال قولا، ما هذه المقولة؟ المشتهرات التي يقال لها ما هذه. ولا يثنين كذلك عنه. إذا عرفت أنه حكيم وأنه من علماء السنة الربانيين وقال كلمة خالف فيها الحكماء فاحذر هذه الكلمة، لكن لا تسقطه، فإنه لعله أن يراجع. ووالله إن علماء السنة يراجعون، وعلماء البدعة يكابرون. العلماء الذين هم علماء على السنة إذا أخطأ الواحد منهم وعلم أنه أخطأ رجع مهما كان كبيرا. وأما من يكون على البدعة فإنه يكابر في الغالب ويدخل في الحديث: إن الله حجب عن صاحب البدعة التوبة حتى يدعها. قال: وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وتلقى الحق وخذه إذا سمعته فإن على الحق نورا. وفي رواية قال ابن مسعود عندما سأله الراوي عن ما يدريه أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، قال: بلى، ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. يعني إذا جاء بالغريب الذي يخالف كلام العلماء، علماء السنة، علماء الخير، فاجتنب هذه الزيغة. وروى أبو داود أن رجلا كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد. وهذه وصية عظيمة يا إخوان، وصية عظيمة من هذا الخليفة العادل الراشد الموفق صاحب السنة. قال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. والله إنها لك بإذن الله عصمة، عصمة من الفتن، وعصمة من الزيغ، وعصمة من الضلالة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، فلا يتطرق الأمر أن الذي قال السنة قد يكون لم يتنبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس مثلا قد يقول هذه البدعة يمكن أنه لم يتنبه لها السابقون. قل: السنة

لأن القاعد قريب من الفتنة ببصره وسمعه، والقاعد خير من القائم، لأن القائم قريب من الفتنة أكثر بسمعه وبصره، والقائم خير من الماشي، لأن الماشي اقترب من الفتنة بالسمع والبصر والمشي. وسبق أن ذكرنا أن للماشي تفسيرا آخر، وهو الذي يمشي مع أهل الفتنة لغرض غير الفتنة كالتجارة مثلا. الماشي خير من الساعي، لأن الساعي يسرع إلى الفتنة فاقترابه أكثر. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ينبغي عليه أن يبتعد عن الفتنة. إن كانت له إبل في الصحراء في البر فليلحق بإبله، يبتعد عن الفتنة، يذهب مع الإبل هناك. ومن كانت له غنم بعيدة عن المدينة فليلحق بها. ومن كانت له أرض مزرعة بعيدة عن مكان الفتنة فليذهب إليها، فإن لم يكن له شيء يذهب إليه. ماذا يصنع؟ يكسر جميع أسباب الفتنة. فإن كانت الفتنة فتنة قتال كسر السيف، كسر آلة القتال ويبقى في بيته. وإن كانت الفتنة فتنة كتب ابتعد عنها، وإن كانت فتنة أشرطة ابتعد عنها. فالبعد عن الفتنة من أعظم أسباب السلامة. وقد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: من سمع به فلينأ عنه. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. الضابط السابع: منع الفتنة أسهل من رفعها. منع الفتنة الثامن لا السابع منع الفتنة أسهل من رفعها، وهذا متعلق بالذي قبله يا إخوة. البعد عن الفتنة حتى لا تقع في القلب هو المتعين، لأنه كما يقول الفقهاء المنع أسهل من الدفع. ما هو المنع؟ المنع منع الشيء قبل وقوعه، والدفع رفع الشيء بعد وقوعه. ومنع الشيء قبل وقوعه أسهل، وهذا متعلق بالماضي. ولذلك كما مر معنا قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن الفتنة إذا وقعت صعب على الحكماء إطفاؤها. فالفتنة تطفأ قبل الوقوع، وإذا وقعت فإنه يصعب التخلص منها. الضابط التاسع: إن كنت عاميا، الضابط الثامن: احذر الهوى عندما تأخذ بالفتوى، وخذ بما أضاءه الدليل. احذر الهوى عندما تأخذ بالفتوى، وخذ بما أضاءه الدليل. إياك أن تأخذ الفتوى بهواك. فبعض الناس لا يسأل عالما إلا إذا علم أنه يقول ما يريد. وأذكر لكم أن سألنا شابا وقع في فتنة من الفتن، وهو في الرياض، فقلنا له: لما لم تذهب إلى الشيخ صالح الفوزان مثلا أو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ؟ قال: الذي عندهم معروف. هو ما يريد أن يسمع من أمثال هؤلاء، وهذا لا شك أنه سبب للوقوع في الفتنة. بعض الناس إذا أراد أن يستفتي مثلا في مسألة من المسائل يبحث من يقول بالقول الذي يريده، فإذا سمع ذهب جلس عنده، وإذا سمعه قال أفتاني عالم. بعض شبابنا الذين يذهبون إلى العراق مثلا ونحن نقول لا يجوز الذهاب إلى العراق، إذا أراد أن يخالف والديه ويذهب يسأل من المشايخ يقول الجهاد في العراق فرض عين، فيقول له فلان نسمع أنه، فيذهب إليه ويجلس عنده، فإذا سمعه ذهب وطار ويظن أنه برئت ذمته بهذا، والله ما برئت، لأنه ما أخذ الفتيا بطلب حق وإنما أخذ بالهوى، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. خذ بما أضاءه الدليل، تجرد ليعلم الله من قلبك أنك إنما تريد الحق. يا أخي أنت لا تتعامل مع الناس، الناس تغشهم تظهر لهم خلاف ما في قلبك، أنت تتعامل من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه الذي سيسألك عن عملك، فخذ من الفتاوى ما أضاءه الدليل. الضابط التاسع، إن كنت عاميا فلا تأخذ بالتشهي وقلد الأعلم. الذي قبله، إن كنت تعلم الدليل وتعرف الدليل فخذ بما أضاءه الدليل، إن كنت عاميا لا تميز الأدلة فإياك والتشهي، إياك أن تأخذ من الفتاوى تشهيا فتقول فلان فتاواه سهلة فأنا أسأله، فلان الحرام عنده قليل فأنا أسأله. وإنما يجب عليك أن تقلد الأعلم. قال العلماء من لم يعرف الدليل وجب عليه أن يقلد أعلم من في البلد. وليس الناس سواء، يأتي لطالب علم مثلي ويزينه بالشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، أو بالشيخ صالح الفوزان، أو بالشيخ صالح آل الشيخ من علمائنا الكبار، والشيخ صالح الحيدان وغيرهم كثير الحمد لله، ويوازن بيننا لا، ويقول أنا قلدت شيخا وأنا عامي إنما عندي التقليد، نقول لا، لا يجوز لك ذلك، يجب عليك أن تقلد الأعلم. فإذا قلت أنا قولا وأسأل الله أن لا يقع، وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قولا، ما تبرأ ذمتك بأن تأخذ بقولي وتقول أنا عامي وأقلد شيخا؟ لا، يجب أن تقلد الأعلم وهو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. فشبابنا هنا مثلا الذين يقولون نحن عوام والله ما نعرف الدليل، سمعنا شيخا في القناة الفضائية الفلانية يقول كذا واتبعناه، سمعنا، نقول والله ما تبرأ الذمم، وهذا سبب وقوعكم في الفتن. عندنا الحمد لله علماء كبار معروفون، يجب أن تقلد الأعلم، والأعلم عندنا هنا في البلد هو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الآن، وهو الذي نصبه ولي أمرنا وفقه الله للفتيا، فتقلد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ إذ ذاك في المسائل الحادثة الواقعة. فإذا الناس قالوا كذا وناس قالوا كذا فانظر من فيه الأعلم وخذ بقوله، والأعلم معروف، الأعلم هو صاحب التوحيد المتمسك بالسنة الذي شهد له أهل السنة. فإن كنت عاميا فإياك والتشهي وقلد الأعلم. الضابط العاشر: إياك والتقلب واثبت على الدين بنور القرآن والسنة. إياك والتقلب أن تصبح بحال وتمسي بحال، واثبت على الدين بنور القرآن والسنة. والسلف يقولون: من ترك السنة أكثر التنقل، من ترك السنة أكثر التنقل. فاثبت على الدين، وذلك بالأخذ بالقرآن والسنة على ضوء فهم خير الأمة، سلف الأمة. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال: عباد الله اثبتوا، عباد الله اثبتوا، أي اثبتوا على الإسلام. وقد ذكرنا أيها الإخوة أن الثبات على الإسلام يكون بسؤال الله الثبات، وبالعلم وبالعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله فطر عباده على الحق، إن الله فطر عباده على الحق، فإذا لم تستحل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه، فأنكرت منكرها وعرفت معروفها. قال عمر رضي الله عنه: الحق أبلج لا يخفى على فطن. فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن، هذا كل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن تجلت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك المزايا، وانتفت عنها ظلمات الجهالات، فرأت الأمور عيانا مع غيبها عن غيرها. قال: وفي السنن والمسند وغيره عن النواس بن ثمعان عن النبي قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط، والصراط المستقيم هو الإسلام، والستور المرخاة حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادي: يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. قال شيخ الإسلام: فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا، إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة، أن في قلب كل مؤمن واعظا. وهذا أمر عظيم، أثبت وتمسك بالقرآن والسنة تنجلي لك الأمور. ولذلك مر معنا يا أخوة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحديث أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، أن المؤمن تنجلي له الأشياء ويتبين له ما لا يتبين لغيره. الدجال مع عظيم فتنته وما معه من مخاريق، المؤمن يتبين له ما هو مكتوب بين عينيه أنه

الشريعة والمصلحة. الضابط الرابع عشر: لا تتطلب الفتن واستعذ بالله من شرها. أعني لا تتطلب الفتن بقلبك واستعذ بالله من شرها، كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن، كان يستعيذ بالله من الفتن. الضابط الخامس عشر: لا تغتر بزخرفة الفتن وانظر إلى حقيقتها ببصيرة المؤمن. لا تغتر بزخرفة الفتن وانظر إلى حقيقتها ببصيرة المؤمن، فإن أهل الفتن يزخرفونها ويجملونها كما تجمل العروس لتروج بين الناس، حتى يظن الناظر إليها النظرة العجلة أنها الخير كله وفيها الشر كله، فلا تغتر بها وانظر إليها ببصيرة المؤمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة، حتى أن من رآه افتتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. الدجال معه ما يزخرف فتنته كما مر معنا، لكن المؤمن الذي ينظر إليه ببصيرة المؤمن ينكشف له حال الدجال. وقال شيخ الإسلام في قاعدة شريفة يا إخوة اسمعوها وانتبهوا لها، يقول: قد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل، انتبهوا، لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله. الرجل لو رأيناه يطير في الهواء أو يسير على الماء لا نتبعه لذلك، إلا إذا رأيناه موافقا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس الذين يأتون يقولون: هؤلاء أهل بركة أهل خير، مشت سيارتهم بدون بنزين، وضعوا الماء مشت السيارة، هؤلاء أهل كرامات نتبعهم. هذه ليست قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: قد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله، ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال. فإن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة، ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم، وهو مع هذا كافر ملعون. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضمن الكلام أن من يتقربون إلى الشيطان بمخالفة السنة قد يغر الشيطان الناس بهم، فيطير بالواحد منهم، والذي طار الشيطان به. قال: وقد يجعل الماء له في الإناء من الهواء، يصب له الماء ويخيل للناس أن الماء من الهواء، من أجل أن يغتر الناس بهذه البدعة أو بهذا الشر فيقعوا في هذا الشر. ولذلك يا إخوة أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات أهل الإيمان، بكرامات أولياء الله ويذكرون لها ضوابط. أهم الضوابط أن يكون صاحب هذا الأمر موافقا للكتاب والسنة. أما إذا كان يخالف الكتاب والسنة ويقول هذه معجزة، هذه من مخاريق الشيطان، يقولون هذه كرامة، هذه من مخاريق الشيطان. ضابط عند أهل السنة والجماعة: من ادعى خارقا إن كان موافقا للكتاب والسنة فهذا من كرامات الأولياء، مع العلم أن الولي الصالح لا يدعي الكرامة بل يخاف منها أن تكون استدراجا ويحرص على أن يسترها. وإن كان الذي يدعي على خلاف الكتاب والسنة، لو رأيناه بأم أعيننا ليس الدعوة، نعلم أن هذه من مخاريق الشيطان ولا يكون ذلك سببا لاتباعه. الضابط التالي: احذر الغلو والزم الاعتدال. فإن الغلو في كل شيء شر والاعتدال خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه النووي. وهذا أمر يحتاج إلى بسط، لكن هذا يكفي. احذر الغلو والزم الاعتدال. فإذا رأيت قوما أهل غلو فاحذرهم والزم الاعتدال. والاعتدال إنما تحقق في أهل السنة، فأهل السنة أهل وسط بين الغلاة والجفاة. الضابط الذي يليه: احذر العقوق وأد الحقوق. احذر العقوق وأد الحقوق. العقوق هو قطع الحق، فكل من قطع حقا عليه فهو عاق. فأد الحقوق بأنواعها، رأسها حق الله وأصله التوحيد، واتباع ما جاء في الوحي، وأدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقه أن تتبعه ولا تعرض عنه من أجل غيره. من حقه أن تتبعه، فإذا جاءت السنة فرحت بها ولو قال شيخك خلافها. ومنه أداء حقوق ولاة الأمر من العلماء والحكام، فتؤدي حق ولاة الأمر فيما لهم من طاعة في غير معصية الله. وإياك أن تقطع الحقوق، فإن قطع الحقوق من أعظم أسباب الوقوع في الفتن بأنواعها. ولا تجعل أداءك للحقوق معاوضة، إن أحسن أحسنت، لا، وإنما اجعل أداءك للحقوق عبادة تتقرب بها إلى الله. وقد قام رجل كما في الصحيح فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. فسأله الثانية فأعرض عنه. فسأله الثالثة فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنت عليك ما حملت من أداء الحقوق، وعليهم ما حملوا، والكل مسؤول بين يدي الله. فمن أعظم الضوابط في الفتن أن تحرص على أداء الحقوق وأن تحذر العقوق. الضابط الذي أختم به وقد مر معناه: احذر قصر النظر واعرف الحق بأصله وأثره. احذر قصر النظر واعرف الحق بأصله وأثره. فالعلماء يقولون: الحق لا يكون حقا إلا إذا كان حقا في أصله حقا في أثره. فيكون حقا في أصله ويكون حقا في أثره فلا ينتج عنه إلا خير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق في أصله، لكنه لا يكون حقا حتى يكون حقا في أثره أيضا. فلو وجدت رجلا يشرب الخمر، لو أنكرت عليه تعلم من حاله أنه يذهب فيقتل مسلما، إنكارك عليه باطل وليس حقا. وأنتم تعرفون قصة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مع أصحابه عندما مروا بقوم من التتر يشربون الخمر، قال: فأنكر عليهم بعض أصحابي فأنكرت على الذي أنكر. فلما قيل له قال: إنك لو أنكرت عليهم لذهبوا يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم. وذكر شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله أنك لو رأيت رجلا يقرأ في كتب الشهوات مثلا وعلمت منه أنك لو أنكرت عليه لذهب يقرأ في كتب الشبهات والكفر، فإنه لا يجوز لك أن تنكر عليه. إذن يا إخوة، الحق لا يكون حقا إلا إذا كان حقا في أصل حقا في أثره، وليس كل ما علمته تقوله، بل حتى تتبصر فيه ما أثره. وقد يترك الحق إلى حق آخر إذا كان يترتب عليه مفسدة. ولذلك من الأمور العظيمة قول بعضهم: كن في الحق سيفا كن في الحق حبلا يجمع ولا تكن سيفا يقطع. إذا رأيت قوما مجتمعين على السنة فاحرص على أن تكون حبلا يزيدهم اجتماعا، وإياك أن تكون سيفا بلسانك يقطعهم. نعم قد تعلم حقا، لكن إذا كان يفرق أهل السنة ويقطعهم ويمزقهم فلا تشعه حتى ترجع إلى العلماء ويتبين لك الخير. هناك ضوابط أخرى، يضيق الوقت عن سردها، وقد طويت بعض التفصيلات لرغبتي في أن أذكر ما أتمكن منه من هذه الضوابط. وإن شاء الله عز وجل نسأل الله أن ييسر لنا محاضرة نبسط فيها هذا الأمر لعظيم فائدته وعظيم أثره. وبعد أيها الإخوة، فهذه دروس عقدناها في مسجد حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، قد اجتهدت فيها على ما يبرئ الذمة وينفع الأمة، وقد حرصت فيها على المراجعة لكلام أهل التحقيق، وقد أرجع في درس اليوم الواحد إلى ما يزيد عن 100 كتاب أو أكثر، رغبة في أن لا نقول في المجلس إلا حقا ينتفع به السامع ومن وراءه. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولمن حضر معنا ولمن يسمع دروسنا الأجر والثواب، وأن يجعل في ذلك نفعا عظيما لنا. وأسأل الله عز وجل أن يجزي من تسبب في هذه الدروس خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على شؤون المسجد النبوي خير الجزاء على ما يعني كان لهم من فضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى في إقامة هذه الدروس. وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما, وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. والله أعلم, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.